بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الحديث رخصة الجمع، الجمع بالمطار، الجمع بسبب المطار وما ألحق به لفظا. تقدم أن من صلى المغرب منفردا ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس يصلون صلاة العشاء مقدمين لها بسبب المطار، أنه يصلي معهم، لكن بشرط أن يدرك معهم ركعة، هذا الشرط، لأن الجماعة شرط في الجمع. لكن إذا كان قد صلى، إذا كان لم يصلي صلاة المغرب ودخل ووجد الناس قد جمعوا، فإنه لا يجوز له أن يجمع معهم. وصور المسألة واضحة، فإن صلى المغرب ولحق بهم فله ذلك، وإن لم يصل المغرب فلا يدخل معهم في هذه الرخصة ولا يجوز له ذلك. هذا هو الأصل في المسألة. واستثني من ذلك المساجد الثلاثة، المسجد النبوي والحرام والمسجد الحرام ومسجد القدس بيت المقدس، فهذه استثنيت من هذا الحكم، إذ يجوز للشخص أن يجمع وإن لم يصلي المغرب في غيره، وإن كان وحده. ولذلك أشار المصنف بقوله إلى المساجد الثلاثة. إلا بالمساجد الثلاثة، فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها، فإن لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا لعدم فضلها على جماعة غيرها. إذن في المساجد الثلاثة الحال مختلف، فإن من دخل أحد هذه المساجد يجوز له أن يجمع المغرب والعشاء ولو كان منفردا. فقولنا ومن شرط الجمع الجماعة، هذا في غير المساجد الثلاثة. أما في المساجد الثلاثة فإنه يجوز إذا صليت المغرب في غيرها، في غير هذه المساجد، أن تصلي فيها العشاء جمعا. وإذا كنت لم تصلي المغرب ودخلت أحد هذه المساجد فإنك تصلي المغرب والعشاء جمعا. وهذا مبني على أن صلاة الفرض فيها في هذه المساجد تنزل منزلة صلاة الجماعة، والدليل على ذلك كما أشار إليه الشارح الفضل، هو دليل هذا. فالصلاة في هذه المساجد فضل صلاة الجماعة بما هو معروف كثير، فلذلك لما كان هذا الفضل قد تقرر في هذه المساجد ولو لمنفرد نزل وجود المفرد منزلة الجماعة. هذا متمسك المالكية في هذا الفرع. لما كان الفرض يعطى من الأجر فوق ما تعطى الجماعة إذا صلت في غير هذه المساجد، فإنهم حكموا على هذا الفرض بمنزلة الجماعة، استدلوا على ذلك بهذا الأجر والثواب الذي له. وعلى هذا بنوا هذا الفرع في هذا الموضع. وقد تقدم نظيره فيما سبق في مسألة إعادة صلاة الجماعة في هذه المساجد بعد جماعة تقدمت. ينزلون هذا الفعل منزلة صلاة الأخرى جماعة، واعتبروا ذلك الفضل مسوغا لإعادة الجماعة في هذه المساجد. ومتمسكهم في هذا كله أن الفرض في هذه المساجد تنزل صلاته منزلة الجماعة، إذ لا مزية للجماعة على الفرض إلا بالفضل. وإذا كان الفضل هو المعيار فإن الفرض إذا صلى في هذه المساجد فإنه يدرك ما لا تدركه الجماعة في مسجد غيرها، في مسجد غير هذه المساجد. وعليه فإن المستصحب هنا هو هذا الأصل، أن الفضل لما كان للفرض بهذه الصورة تنزل صلاته منزلة صلاة الجماعة، ولذلك منح هذا الحق الذي في هذه المسألة. وهذا هو تخريج هذه المسألة وهذا هو وجهها. قد يميل الذهن هنا إلى مناقشة هل الجمع جمع اجتماع الناس هل يتوقف على الجماعة بمعنى الأفراد، أو العبرة بالفضل لا تتميز صلاة الجماعة عن صلاة الجماعة صلاة الفرد صلاة الجماعة صلاة الفرد إلا بالفضل. وإذا كان هذا هو الذي تتميز به صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، فإن وجود الفضل في صلاة الفرد في هذه المساجد يعطى حكم الجماعة، لأن الميزة هو الفضل وقد حصل لصلاة الفرد. هذا وجه هذه المسألة، وعلى هذا يقرر هذا الفرع وما أشبهه مما تقدم ذكره مما جعل فيه ما جعلت فيه هذه المساجد مخصوصة بأحكام لا ليست لغيرها ولا يصح أن يحكم بها في غيرها. هذا هو هذه المسألة. نعم، في شيء حاجة في المسألة؟ تفضل. ولا يجوز الجمع إن حدث السبب من مطر أو سفر بعد الشروع في الأولى، وأولى بعد الفراغ منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجع. اشترطوا في صحة الجمع أن يكون الدخول بوصف شرعي، العبرة بحالة الدخول، وقد قدمنا هذا الكلام في الفروع السابقة. فمن دخل بوصف شرعي فإنه لا يضره ما يحدث بعد ذلك، هذا هو المذهب. من دخل في الصلاة بوجه شرعي سواء كان قد أسقط شيئا من الشروط أو أخذ بالرخصة أو ما شبه ذلك، فإن صلاته يحكم عليها بالصحة، لأنه يتصف بهذا الشرط وهو الدخول بوجه شرعي يحقق له الإذن في ذلك الفعل. ولما نبغيش كل نهار نبقى نذكر بالنظائر، قد تقدم أن من دخل في الصلاة بالتيمم المشروع له فإنه لو أتاه الماء من شخص أما ووضعه فإن الصلاة صحيحة ويستمر على صلاته، لأنه دخل بوصف شرعي. وما كذلك من دخل الصلاة بثوب نجس، فالأمر كذلك. ونفس الحكم في هذه الفروع التي تقدمت عما قريب، وكذلك هذا الفرع الذي عندنا هنا. فإذا دخل الشخص بوصف شرعي فإن صلاته تصح، وإذا دخل وقد انقطع المطر ولا يوجد موجب للجمع في أول الصلاة ثم بعد ذلك حدث المطر في أثناء قراءة الإمام للفاتحة أو ما بعد ذلك أي بعد تكبيرة الإحرام نزل المطر والناس يسمعونه، فلما أتموا الصلاة قالوا المطر ينزل، تعالوا نصلي صلاة العشاء، فإن سبب الجمع ثابت وهو نزول هذا المطر. يخرج المنع هنا على ما تقدم ذكره من أن الجمع لا بد أن ينوى عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، لا بد من هذا الشرط، لا بد أن ينوى الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى وهي المغرب. ويخرج الجواز إن وجد على من يقول بأن الجمع لا يشترط أن يقصد عند تكبيرة الأولى، بل لو أحدثت النية عند الصلاة الثانية مع وجود المقتضي فإن الجمع صحيح وأنه جار على الأصل. من نظر في فروع المالكية سيعلم أن الرخصة إذا لم تقصد في أول الدخول في الفعل لا تصح، وقد تقدم نظير ذلك في من دخل في الصلاة وهو مسافر ولم ينوي القصر، ولم ينوي القصر فإنه إذا أحدث نية القصر داخل الصلاة صلاته لا تصح بل تبطل، أنه قضى بنيتين متناقضتين إحداهما ترفع الأخرى، نية القصر تناقض نية الإتمام ونية الإتمام تناقض نية القصر، فوقع البطلان وقد تقدم بيان ذلك. إذا كان يصلون فنزل الغيث على القول الصحيح المشهور في المذهب أنهم لا يجمعون، لأن يجب أن ينزل المطر أو توجد الظلمة والطين فينوون الجمع في أول المغرب. هذا ما تقرر في هذه المسألة، وهذا مرده إلى أن من شرط الرخصة أن تنوى في أول الفعل، فإن لم تنوى فإنها لا تستحدث، وإن أحدثت فإنها لا تؤثر بل قد تقضي بالبطلان. هذا ما تقرر في هذا الفرع وهذا مشهور فلا نطيل به، وقد تقدمت له نظائر. قوله بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى، لكن لو جمعوا لحدوث السبب بعد الأولى فلا شيء عليهم، مراعاة للقول بوجوبها عند الثانية، على أن نية الجمع واجبة غير شرط كما مر في الجماعة. إذن قلنا بأن هؤلاء لا يجمعون، وقال بعض الفقهاء بل يجمع بناء على ما تقدم ذكره من أن النية إنما تجب عند الصلاة الثانية، نية الجمع تستحدث، فمن قال لا يجوز استحداثها بعد المغرب يمنع، ومن قال بل تستحدث بعد المغرب ويجوز أن يحدثها الشخص ويصلي العشاء بها فهذا مذهب آخر. وهل تبطل هذه الصلاة على القول الذي قال بمنع الجمع؟ بتحليل حال هذا الفرع سيدرك أنه لا بطلان في هذه الصلاة، هذه الصلاة ليست باطلة لأمرين. الأمر الأول وجود الخلاف في موضع النية في حالة الجمع، هذا هو المستند الأول، وجود الخلاف يؤثر في البطلان، في عدم البطلان. الثاني أن من قالوا بوجوب القصد في أول الصلاة الثانية يقولون بأنه واجب غير شرط، ومعلوم في المصطلح الفقه المالكي أنهم يفرقون ما بين الواجب الشرط والواجب غير الشرط. الواجب غير الشرط إذا أسقط تبطل به الصلاة لأنه بمثابة الركن، والواجب الذي ليس بشرط إذا ترك ينظر فيه هل توعد فيه الصلاة في الوقت. على كل حرف الأصل في الأصل أنهم لا يبطلون به الصلاة، ولذلك مرتبة الوجوب مختلفة، للوجوب مرتبتان بحسب قوة الأدلة. مرتبة التي توصله إلى أنه شرط هذا إذا أسقط تبطل به العبادة، تبطل العبادة بذلك. والثاني الذي هو واجب ليس لكن ليس بشرط، فهذا وإن أسقط لا تبطل الصلاة ولكن قد يترتب عليه الإثم، يترتب عليه الإثم وقد يقضى فيه بإعادة الصلاة في الوقت على حسب حال المسألة وعلى حسب المحكوم عليه. فترخص أن الواجب الذي في الأصول الوجوب الذي في الأصول قد تغير في الفقه بهذا التفصيل. الواجب الذي في الأصول أنه ما طلب فعله طلبا جازما فقط هكذا ذكر، لكن الفقهاء الذين رجعوا الأدلة ونظروا في مراتب الأدلة اهتدوا إلى أن يأتوا بهذا التفصيل في هذا المقام، فما اشتدت فيه الشريعة وطلبته إلى مرتبة عليا فإنهم يقولون واجب شرط، وما هو واجب ويترتب عليه الإثم في تركه يقولون إنه واجب فقط، والعمدة في ذلك والمعول عليه في هذا التفصيل أدلة الشرع الواردة في موضع الحكم. هذا هو الأساس في هذه المسألة. فإذا أجمعت الأمة على أن هذا فرض أو واجب فلا تظن أن هذا سيبقى في مرتبة ما فيه الخلاف. الواجب الذي فيه الخلاف ليس كالواجب الذي لا خلاف فيه، الواجب الذي فيه الخلاف سيرتقي إلى درجة الواجب وأقسم مراتبه أن يترتب عن أن فعله أن تركه الإثم وبما يترتب إعادة الصلاة في الوقت. وأما هذا الذي أجمعت عليه الأمة ولم يخالف فيه أحد فإنه بالضرورة سيرفعونه إلى درجة الواجب الشرط الذي لو أسقط بطلت الصلاة. ولذلك إجماع العلماء له تأثير كبير في مرتبة الأحكام باختلاف المذاهب. ما أجمع عليه العلماء ليس كالذي لم يجمع عليه، خلاف في ذلك المرض. إذا اتفقوا على عقد بأنه فاسد هذا لم يمكنش أن يتلقى فيه شيء مخرج. إذا اختلفوا في المسألة فقال قوم فيها بحكم والآخرون بمخالفه فأنت ستجد أنهم سيخففون حينئذ فيما يتصرفون في ذلك الفرق، لأن الخلاف أدت إليه الأدلة، وإذا أدت إليه الأدلة وجبت مراعته، لا مراعاة الخلاف من شخص، مراعاة الأدلة التي قضت بالخلاف، وهذا من باب الجمع بين مراعاة الأدلة، لأن ألوان الجمع كثيرة، والذي حصر الجمع في الجمع بين النصوص مخطئ، بل قد يكون هناك ضروب من الإجماع في الاعتبار دون أن تعلم أن هذا من باب الجمع. كمثلا أن هذه المسألة مختلف فيها فيتأثر الفقهاء بالخلاف فيراعون في بعض المواضع أن يخففوا الحكم لوجود الخلاف في ذلك رعاية للخلاف، أن لأن ذلك الخلاف مبني على الأدلة، وهذه الأدلة يجب أن تؤثر عندك حقيقة، أنت هذه الأدلة مرجوحة عندك والقول المبني عندها مرجوح، المبني عليها عندك مرجوح، لكن وش هذا يعني أنك لن تعمل بأثرها نهائيا؟ هذا لا يقول، لم يسر إليه أحد من فقهاء المذاهب، المذاهب كلها مش المذاهب المالكي بوحده. وذلك أنك تجد أنهم إذا اختلفوا إذا ترتبت أحكام على فرعين تتلقى خفيف وتقول هذا واجب عندهم لماذا خففوا، وإذا تتبعت الخط سينتهي بك إلى هذا الأمر، وأنهم اختلفوا وكان مقتضى الخلاف اختلاف الأدلة فيؤثر في نفسه فيخفف آثار ذلك في مقام بناء الأحكام. هذا معروف، من تتبع تصرفات الفقهاء وأحوالهم عرف ذلك. الجمع الآن الجمع الذي في الأصول وليك يذكر في التعادل والترجيح، والجمع الآن الذي يذكرونه هو الجمع الذي هو ظاهر وباين أنه من باب الجمع، يصرحون بأنه من باب الجمع كالعمل بالدليلين المتعارضين في حالتين مختلفتين، إما بالمناسبة وإما بتعدد القصة. أما هذا النوع الذي هو أن يؤثر في نظر الفقيه فيعمله في الفروع التي تفرعت عن ذلك الخلاف، فهذا قليلا ما يتنبه له وما يشتغل عليه في أحكام الفقه. هذا معروف، إذن فهذا هو حال هذه المسألة. إذن إذا جمعوا وقد نزل المطر وهم في الصلاة فإن صلاتهم صحيحة لاعتبارين السابقين أن هذا واجب غير شرط، يجب عليهم أن لا يجمعوا، ولكن إذا جمعوا هذا لم يسقط واجبا شرطا. ثانيا أن بعض الفقهاء يقول إن نية الجمع يصح أن تحدث عند الصلاة الثانية، وهذا مذهب وطريقة في المذهب قد تقدم ذكرها البارحة. هذا هو حل هذه المسألة. إمام مأموم منفرد، منفرد يخرج مأموم، هم يعيدها عند الشفق، لا يجوز له أن يعيدها في الجمع إلا إذا كان في المسجد ثلاثة. إذا كان الشخص يصلي صلاة العشاء في الجمع ثم إنه تذكر أنه محدث غير متوضي، على كل حال هذا تعتبر من ماذا؟ من ماذا؟ من مساجين الإمام، مساجين الإمام ولا لا؟ مش من مساجين الإمام؟ ومن هم مساجين الإمام؟ شو هم مساجين الإمام؟ ها؟ شنو هما؟ أيه؟ نعم هو واحد زيد؟ زيد؟ صفية جهل كين ثلاثة؟ زد زد تتاي ها؟ شنو هو؟ ها؟ بدا بيدي إذا كان حاسو قلفتي أنا أبيض. ها؟ على كل إذا أحدث هذا في الصلاة فالأصل في هذا أنه ماذا يفعل؟ ينصرف، لكن إذا توضأ ورجع فإن وجد هؤلاء الذين يصلون جمعا نزلوا يصلون العشاء وأدرك معهم ركعة صحت صلاته، لأن من أدرك مع لأنه صلى المغرب وأدرك معهم ركعة فحكمه حينئذ أن له الحق في الجمع. لكن إذا رجع وأدركهم في التشهد الأخير ودخل معهم فإنه يشفع تلك الصلاة، يأتي بركعة ثانية ويسلم وتكون نافلة له، فإذا دخل وقت الشفق يعني وقت العشاء الاختياري فإنه يعيد تلك الصلاة. نعم. هو الفرق بينهما أن هذا الآن يحق له أن يصلي العشاء وذاك لا يحق له أن يصلي العشاء، كيف يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب؟ هو الآن غادي يدخل معهم في ماذا؟ إذا دخل معهم في العشاء في ماذا دخل؟ دخل في النافلة، لأن من صلى الصلاة، من ترك الصلاة وصلى التي بعدها فإنه يعتبر في المذهب المالكي متنفلا، ولذلك هذا إذا دخل في هذه الصلاة دخل معهم بالتنفل، ولا يمكن من صحة هذا أن تكون له صلاة العشاء. إذا كان الحق به في الركعة الأخيرة فإنه منهم، بشرط أن يدرك معهم ركعة، فإنما يدرك معهم ركعة فلا. إذن لأن المالكة يشترط، وخاصة في مشتركة الوقت، أن تكون الأولى قد صليت لتحقق لك شرعية الدخول في الثانية، فإن لم تصلي الأولى وأردت أن تدخل الثانية فهذا مستحيل، لا يمكن، ولو دخلت ستصلي النوافل هكذا. لا هو لا يضر، هو العبرة الآن بصحة الفعل فقط. إذا كان هذا المأموم، يرى أن إحداث النية عند الثانية كان من أهل الفقه وثبت عنده هذا الأمر ففعله شرعي لم يحدث شيئا، وهذه النية لا تعتبر مخالفة، ما كانش تخالف لأن هذا أحدث نية الجمع وهذا أحدث نية الجمع، إنما الخلاف في المحل فقط، كأن يكون الإمام أحدث نية الإحرام في الركعة الأولى وهذا أحدثها في الركعة الرابعة من صلاته، لا يضر ذلك. ما مضر على حسب المذهبه في المسألة. إذا كان هذا الذي يتقدم ممن يرى جواز إحداث نية الجمع عند الثانية والذين من ورائه كذلك يرون شرعية هذا الفعل، فهذا يحقق لهم صحة صلاتهم، لأن الإمام في الصلاة الأولى لا يشترط في الصلاة الثانية، مش شرط، يمكن لهم أن يستخلفوا، يمكن له أن يترك إنسانا يجمع، فين يترك الإنسان يجمع، ويمكن للمعتكف مثلا وللمجاور أن يصلي صلاة المغرب بالناس وهو إمام المسجد ومعتكف، فيصلي بهم صلاة المغرب فقط، ثم إذا أرادوا أن يجمعوا استخلفوا ويتركوا إنسانا آخر يصلي، لأنه لا يمكن له أن يؤم الناس، لما تقدم من أن المعتكف والمجاور إنما له الرخصة بالتبعية وليس بالأصالة. هذا حكم هذه المسألة. ولا تجمع المرأة والضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إلا ضرر عليهما في عدم الجمع. هذا أيضا مستثنى من عموم الرخصة التي سبق ذكرها. فالمرأة لا تجمع في بيتها لأنه لا موجب لهذا الجمع، إذا استصحبنا علة الرخصة وهي المشقة فإن مقام المرأة في بيتها لا يتعلق به هذا الحكم لعدم وجود علته وهو المشقة، علته وهي المشقة. إذن فالمرأة في بيتها لا تجمع، لأنها ستصلي في بيتها وتبقى في بيتها، وإنما جعلت الرخصة للذين يخرجون من المسجد ويذهبون إلى بيوتهم ليمضوا في الضوء وسلامة الطريق، وهذا القصد وهذه الغاية التي شرعت لها الرخصة غير متوفرة في المرأة في بيتها. إذا استصحبنا المشقة التي قال المالكية بأنها علة هذه الرخصة فإن هذا الفرع بالضرورة لا يمكن أن يجري عليه حكم الرخصة لعدم وجود العلة وهي المشقة. وتقدم أن قلنا بأنه لو كانوا قرروا العلة بأنها المظنة لعم المرأة وغيرها، لعم هؤلاء وهؤلاء جميعا بلا فرق، لكن لما علقوا بالعلة فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما. إذا فالمرأة لا تصلي في بيتها. فذلك من الضعيف الذي لا يصل للمسجد به مرض منعه من الذهاب للمسجد فجلس في بيته يصلي في بيته وأعطيت له الرخصة بعدم الذهاب للمسجد. وفي الحقيقة أن الضعيف هنا ما هو إلا مثال إذ يلحق به كل من له حق التخلف عن الجماعة كالغريم الذي عليه ديون فبقي في بيته ولا يخرج مخافة أن يأخذه الغرماء في المسجد فيبقى في بيته ويسقط عنه حينئذ الجماعة والجمعة أنه سوف يقع في الضنك والمشقة فيأخذه الغرماء ويجذبونه في المسجد وربما يصرخون أمامه ويجتمع الناس فيكسرون شرفه وكرامته. والإسلام يحمي هذه الأمة من كل ما يؤذيها وهذا أذى شديد لأنه غريم وفقير وليس له مال. والأصل في ذلك أن ينظر إلى ميسورة الأصل في حقه أن ينظر إلى ميسورة لكن الناس لا يرحمون ولو ذهب إلى المسجد لاجتمعوا عليه فكان فأسقطت عنه الجماعة والجمعة بلا إثم لأنه من أهل الضرورة ولم يعتبروا في هذا الأمر سبب هذه الديون كما بحثوا ذلك في الزكاة بما يأتي ذلك في مبيحات التخلف كما سيأتي ذكره. كذلك من به شيء من الرائحة الكريهة وجلس في بيته لأن الرائحة الكريهة إذا قامت بالجسد كرائحة القمل والبراغيت هذا ما يمثل به الفقهاء السابقون ويلحق به كل رائحة كريهة إذا اشتدت في الجسم فهي من موجبات التخلف وإذا تخلف بيته ليس له الحق في الرخصة. إذن فكلمة الضعيف إنما ساقها المصنف مثالا ويلحق بها كل من له الحق في التخلف عن المساجد هذا مثال فقط. لماذا لم يقل من في بيته؟ لأن من في بيته ليس مظنة الترخص ما عندوش صفة شرعية ليبقى في بيته لأن هذا الصحيح الذي بقي في بيته ولم يذهب للمسجد ترك السنة المؤكدة وهذا عاص ببقائه في بيته إذا لم يذهب للمسجد لأنه ترك السنة فلذلك ليس مظنة السؤال إنما الذي هو موضع السؤال هو الضعيف يقول الناس مسكين يقلس يجي المسجد وعنده الحق يجمع لأنه ضعيف فلما نظر في هذه الجهة ربما تلتفت النفس إلى هذا الأمر فيقال له الحق في الجمع له الحق في الرخصة أنه ليس من خطب بالمسجد فينزل بيته منزلة المسجد وهذا كله غير صحيح. إذا استصحبنا معنا علة الحكم وهي المشقة وأن القصد من الناس وأن قصد من هذه الرخصة يذهب الناس في الضوء إلى بيوتهم ودب المدينة الآن تجمع فيها الناس وليس فيها شيء من هذه الشروط في أسد الشروط الشرعية ليس فيها هذه الشروط الشرعية دابا تجمع في المدن دابا وعندهم طرق ليس فيها ماء ولا طينون وفيها الإنارة وهي التي ترفع الرخصة كنتم للرؤية تعبرون ما لم يكن المطر نازلا هاطلا والطريق فيه مصابيح فالرخصة لا تعطى. هذا نصلتم العيلة للرخص أجيوا نجمعوا أجيوا نقصروا أجيوا نجمعوا أجيوا نشحوا على الجرائب أجيوا نشحوا على الإمامة أجيوا نشحوا على كذا بسم الله الرحمن الرحيم كيتزاحموا على الفرائض باش أي حاجة شوفوا فيها شي حاجة يمشوا يحيدوها نمشحوا على الجوراب نجيو نصليو صلاة الجمع المطار نجيو نديروا صلاة الجمع في الطريق نجيو نديروا صلتهم العين على الرخص السنة عنهم في الرخص حين كان الدين كله هو الرخص هذا هو السنة اللي عندهم دابا هاد الناس هادو. إذا أرادوا كل كذا بغوا يهضروا على السنة فيهضروا على الرخص. في فقهاء تشددوا تشددوا، الذي تشدد هو الذي جعل الرخصة أصلا، جعل العزيمة أصلا، وجعل الرخصة للضرورة. الذي اعتبر الرخصة هي المعتبرة في الدين وهي العمدة وهي الملاك، ومن جعلها بلا شرط وجعل الرخص بالشروط، جعل للرخصة شروط وللعزيمة مجرد الاستطاعة الأصلية. هذا هو الحال. إذن فهذا الضعيف وهذه المرأة لا يجمعان لعدم حاجتهما لذلك. ثم قال قوله ولا المرأة، أي ولا يجوز الجمع للمرأة والضعيف ببيتهما المجاور للمسجد استقلالا، فإن جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهما، مراعاة القول بجواز جمعهما انتهى الخشي. نعم، الحقيقة أن إذا كان البيت مجاور للمسجد وكان هؤلاء يصلون بالتبعية فإن ذلك يصح بناء على ما تقدم ذكره فيما سلف من أن علة الرخصة تحصيل فضل الجماعة. تعرفوا أن الفقهاء عللوا هذه الرخصة بتحصيل فضل الجماعة، إذ لو ذهب الناس إلى بيوتهم بعد صلاة المغرب فإنهم لن يرجعوا للمشقة، فاعتبر كسب صلاة فضل صلاة الجماعة هنا، فكان بعضهم يرى أنه هو علة الرخصة، أنه علة الرخصة. هكذا. إذا خلاصة الكلام أن من صلى بالتبعية كالمجاور والمعتكف ومجاور المسجد صحت صلاته عند المالكية. والتوجيه ما سمعتم أن منهم من يرى أن فضل الجماعة هي العلة، وإذا كانت فضل الجماعة هي العلة فإنه يتساوى في ذلك، بل في بيت من كان معتكفا ومن كان مجاورا ومن كان مجاورا للمسجد. هكذا، هذا هو الحكم وهذا هو تخريجه إن صح. هكذا. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمع إذا كان لابد أن يكون من معه من النساء قد صلينا معه في بيوتهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أين كنا يصلين؟ هل كنا يصلين وراء الناس وكنا يصلين في بيوتهم؟ أنا تقع بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمام المحراب ولا وراء المسجد؟ ها؟ يعني أنهن لسنا في آخر المسجد. من الذي يسكن في آخر المسجد؟ ها؟ الصفاء اسمه فاطمة. هذاك بعيد عن المسجد فاطمة عليه السلام. تشيء؟ ماشي شيء. قرب زيادة. هي في الحقيقة بعيدة عن المسجد الذي في آخر المسجد هم أهل الصفة. والنساء يصلين خلف الرجال، ولكن أزواج النبي كنا يصلين أين؟ وفي حجورتهن. إذن أين تقع هذه الحجرات؟ تقع بجوار المسجد. وبما كنا يصلين؟ كنا يصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جمع جمعنا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء والظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهي زيادة لم توفى من البحث ما تستحقه فيما سلف، وبما قد يأتي فرصة لنرجع إليه. إذا خلاصة الكلام أن من صلى بالمجاورة حق له ذلك، وإذا استصحبنا هذا الذي ذكر من علة في أن علة الجمع تحصيل فضل الجمعة، وكذلك إذا نظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كاف في تقرير هذا الحكم. ما خير؟ نعم. قلنا أن رأي المالكية هو أن وقت الضروري للعصر يكون أول الظهر، وقت الضروري للعشاء يكون أول المغرب. هل يتفرع على ذلك تسعير الجمع مطلقا حتى ولو يكون دون عذر؟ لا لا لا، الجمعة لأهل قالوا الوقت الضروري لأهل الأعذار والمختار لغيرهم، ضروري لأهل الأعدال فقط. نعم، إذا كان العذر موجودا فهو شرط صحة ورفع للإثم، ولكن يكون من أهل الأعدال كالنوم والغفلة وكالإغماء وما شبه ذلك. هؤلاء هم الذين أودع لهم هذا الوقت، يعني أصحاب الأعدال فقط. أما المختار فهو لأصحابي من ليست لهم لمن ليس لهم ليست لهم أعدال ولهم أصحاء، لا يوجد ما يقضي لهم بجواز الصلاة في الدرج. نعم. ولا يجمع منفرد بمسجد متعلق بيجمع المقدر، أي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته، إلا أن يكون راتبا فيجمع كما تقدم كجماعة لا حرج، أي لا مشقة عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها. كذلك أيضا لا يصلي جمعا من صلى وحده في المسجد، هو دخل المسجد وقت المغرب وصل المغرب والمطر ينزل وربما توجد الظلمة والطين في الطريق، لكنه لا انفرد بالصلاة ولا يجد أحد في المسجد كما في مساجد البادية. مساجد البادية تدخل إليها وربما لم يدخل إليها أحد من سنين، بوادي، في بعض البوادي تجد الإمام وحده هو الذي يصلي، وربما إذا أصابه الإعياء يصلي في بيته ولا ينزل للمسجد، يصلي في المسجد مكان حد. يحكى أن قوما ذهبوا إلى مكان في هذه النواحي، ما أدري في أي منطقة في المغرب في أي جهة، ووجدوا قوما بينهم صراع في البلد في القرية، في القرية يتصارعون طائفتان بينهم قتال وشراسة وشكيل وصراعات، على ثور ضاع لهؤلاء فاتهموا هؤلاء، فأنكر من اتهموا وطار بينهم سرار القتال والعداوة والبغضاء وتخاصموا وتصارعوا وذهبوا إلى المحاكم كذا. ودخل ذوك الناس الذين يدعون الناس جماعة الدعوة والتبليغ، ودخلوا إلى البلاد وقصدوا المسجد، ولما دخلوا المسجد وجدوا التوراة قد مات في المسجد. وجدوا التوراة الذي عليه الصراع دخل إلى المسجد وأغلق عليه، ما تشوق عليه مسكين وترت مومت. هذه الناس لم يدخل أحد إلى المسجد ووجدوا التوراة في المسجد مسترقيا، مات من زمن برائحته ودبابه ولم يروا، المسجد مهجور. فدعوهم قال ما هذا التور الذي تقتل؟ هو هذا التور. فجاء الأولاد وأخبروا آباءهم وجمعوا الناس وصالحوا بينهم ونظفوا المسجد وهكذا قصة وقصة بقية. المهم أن هذا الآن يدل على أن بعض المساجد لا يصلي فيها أحد، يأتي الشخص ويصلي ويخرج فقط ويغلق المسجد ويده. هذا الآن إن كان مؤدنا فإنه يؤدن ويصلي ويذهب لبيته ويصلي العشاء ولو كانت الأمطار تنزل، أنه لا توجد الجماعة. واستثني الإمام لأن الإمام ينزل منزلة الجماعة، لأن الإمام الراتب ينزل منزلة الجماعة أولا في تحصيل الفضل وفي جميع حقوق الجماعة تثبت له، يجوز له أن يصلي بسبب المطر، أن يجمع بالمطر، وإذا صلى وحده فإنه لا تقع الجماعة بعده، أن البعض تيجي تقول لك الإمام صلى غير بوحده ما صلىش مع الجماعة نصلي جماعة، والإمام جماعة، الإمام ينزل في الفقه المالكي منزلة الجماعة، فكل أحكام الجماعة يتصف بها بلا فرق، ولو كان ساكنا في المسجد بأولاده لأن مناط الحكم الإمامة الراتبة، هي مناط الحكم إمام راتب من حضرة الجماعة فداك وإن لم تحضره. واختلفوا في سبب ذلك، هل الإمام إذا صلى في المسجد يصلي وحده إذا لم يصلي معه الناس، أم لا بد أن يصلي معه مخلوقات أخرى؟ لا بد أن يصلي معه غير الناس، إذا لم يصلي معه الناس فإيش كان سيصلي معه غيره من الجن ومن قدر له أن يصلي معه. فالمساجد لا تخلو من عمار. خلاصة الكلام أنهم يقولون بأن الإمام ينزل منزل، ولذلك الإمام إذا صلى فإنه يعتبر جماعة، وهذا هو الحكم في المسألة وفي فهم الفروع التي بنيت على هذا. نعم ثم قال: كجماعة لا حرج أي لا مشقة عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها، كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة، إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره. الجماعة الذين لا ينفعهم الجمع لن يرفع عنهم ظلمة ولن يقيهم من طينين، فهؤلاء لا يجمعون. الأصل أنهم لا يجمعون لعدم وجود علة الجمع هو رفع المشقة، هذا هو الأصل. إلا أنه من جاء من بعد من أهل الناحية وصلوا معهم فإنهم يتبعونهم يصلون وراءهم بالتبعية، فلهم الرخصة بالتبعية لما سبق ذكرنا، وجود ذلك سبق ذكره، لهم الحق في الصلاة بالتبعية. ومثل لذلك بأهل الزوايا، والزوايا هي مراكز اتخذت لأمرين: للعلم والتدريب على صد الأعداء. هذه الزوايا دول الأصل ديالها، في الأصل ديالها الشرعي اللي كانت فيها أمور علمية تربوية دينية كذا، وفيها أيضا تدريب على صد الأعداء الذين يدخلون من الطغور. إذن فالمقاصد منها متعددة من الزوايا، والناس ينقطعون إليها، ولولا هذه الزوايا لما وجد العلم في البلاد الإسلامية. وزوايا المغرب التي كانت سببا في بقاء العلم فيه ثلاثة: الزاوية الناصرية بتنبوت، والزاوية الدلائية، شي زاوية فاسمة. هذه الزوايا هي التي أبقت العلم في البلاد، وراه ماشي الزوايا زعما ديال الشيء اللي كتعرف أنت الزوايا ديال البدع ولا لا. هذه مراكز علمية خطيرة جدا، من أنصف من نفسه عرف أن هذه المراكز مراكز علمية تكاد تصل فيما يروج فيها من المعارف والعلوم حواضر البلاد الإسلامية كبغداد ودمشق وما شابه بلاد أخرى. على كل، فأصحاب الزوايا ينزلونها، وفيها المساكن، وفيها تربية الروحية، وفيها تربية الناس على الدين، وفيها كثير من الناس الذين يأخذون بيد الشباب إلى الله، وفيه الذين يعلمون العلم، وفيه داخل الزوايا. والربط، الربط هو المكان الذي يقام فيه من أجل ملاحظة الأعداء، يسمى الرباط، وهذا ورد في الحديث، وما في ورد أنه مطلوب البقاء فيه والنزول فيه رباط في سبيل الله. وكان الناس نزلوا هذا الحديث على هذه الطغور التي هي مداخل المستعمرين والغزاة إلى بلاد المسلمين، فكانوا يقيمون هناك يراقبون، فإن جاء العدو دفعوه، وإن لم يجئوا فإنهم يقيمون على العبادة وعلى الأعمال الأخرى. المدارس، مدارس التي اجتمع فيها الناس للتعلم فقط. هل يصلون إذا نزل المطر الذي عليه المتقدمون من المالكية أن هؤلاء ليس لهم الجمع، لأنهم ليست لهم صفة الاستحقاق التي هي دفع المشقة أو تحقيق مصلحة الذهاب في النور، لأنهم أصلا ساكنين في المدرسة. لكن بعضهم يقول إن كانوا سيخرجون من المسجد ويمرون في الطين ويمرون في المطر فهم مثل غيرهم يحق لهم أن يصلوا، وإذا ذهبوا إلى بيوتهم أن يجمعوا ثم يذهبون إلى بيوتهم هكذا. وبه الفتوى، وبهذا الفتوى في المغرب وكذا يفتون أن إذا كانوا سيمرون في مكان يسقط فيه عليهم المطار وفيه طين وفيه كذا، فإن يحق لهم أن يجمعوا بسبب المطار، لكن لا تطمعوا في الجمع هنا نهائيا، سواء قاله المالكية أو الشافعي أو لم يقله أحد، لا طمع في الجمع إطلاقا. ومن جمع فقد ابتدع. أنا غير مغرب العشاء، مغرب العشاء الشافعي يسلم ذلك لما يكون فيه مشقة ومشدة إلى آخره، نزل مذهبك إلى آخره. ثم قال إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره. وفيه تقرير في المحاشية تحدث فيه عمن أفتاب الجواز، قوله كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة، أي والحال أنهم ليس لهم أماكن ينصرفون إليها، وإلا جاز لهم الجمع استقلالا كما قاله الشيخ كريم الدين البرموني. وأفتى المسناوي أن أهل المدارس يجمعون في المسجد الذي فيه المدرسة استقلالا، وأن الساكن بها يجوز له الجمع بها إماما، قال لأنهم ليسوا كالمعتكف مقيمين في المسجد بل هم جوار المسجد فقط. وقال ابن عرفة يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعية، قال ولا يعارضه قول المصنف كجماعة لا حرج عليهم، لأن موضوعه في جماعة المقيمين في المسجد. واستدل على ما قال بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولها خوخة إليه، وعليه فيحمل قول الشارع وكالمنقطعين بمدرسة على مدرسة اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة كالجامع الأزهر بمصر. قلت وفيما قاله نظر، إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ونصه، وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف لإدراك فضل الجماعة انتهى. نقله أبو الحسن. قال البناني والحاصل أن المنقطعين بمدرسة إن اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة لا يجوز له الجمع استقلال بل تبع الاتفاق، وإن كان محل سكناهم غير محل الصلاة فهل يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا في ذلك خلافه. مختار البناني تاليهما، ومختار البرموني والمسناوي أولهما. نعم، هذه المسألة كما ترون فيها خلاف، لكن الأصل في الرخصة أنه إذا وقع فيها الاضطراب أنه يرجع إلى العزيمة، وهذا الأصل اتفق على أن يؤخذ به في سائر الفروع التي ترد في هذا الشرح، أن الرخصة إذا دخلها الشك دخل في سببها أو في مانعها أو فيما شبه ذلك فالأصل أن يرجع بها إلى العزيمة. الشيخ المسناوي رحمه الله كما هو معتاد في عليه في منهجه أنه كان يرد الفتوى إلى الحديث، قد عرف عنه بأنه اجتهد اجتهادا كبيرا في التأصيل بالسنة، هذا معروف عنه، وهو أعلم الناس بالفقه في زمنه، أعلم الناس بالفقه في زمنه، والذي بذل جهدا كبيرا جدا من أجل ترسيخ الفقه في الناس مدة طويلة في في في القرون، وهو من الزاوية الدلائية بالمناسبة، ومن أولاده ومن أسرة الدلائية، ويعتبر عمدة في مادة الفقه، واشتهر تاره وتارة في المشرق والمغرب، وله تقييدات جليلة تلقيت بالقبول، والرجل يذكر عنه الصلاح والإخبات والتقوى. هنا مرة أخرى يظهر مسلكه ومنحاه في الفقه، فعندما قال بجواز الجمعي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ساكن في الحجرات التي التصقت بالمسجد، وبهذا فإن صورته كصورة أهل المدارس والزوايا والربوط بلا فرق، لا فرق بينهم. فإذا كان هذا الحال مشتركا فإن الحكم سيكون واحدا، إذا كان حال النبي حين جمع وحال هؤلاء الذين الحاجه فيهم واحدا، فلا بد أن يكون الحكم واحدا. ولذلك قرر الوحدة في الحكم بعد أن تقررت لديه الوحدة في الصورة، الصورة واحدة والحكم واحد. هذا ما ظهر من تصرفه. الرجل مشتهر بأنه ممن بذل الجهد في رابط الفروع بالسنة والأدلة النصية المسناوي. لكن إذا رجعنا إلى المذهب ونظرنا في نصوصه، فإن أرباب الزوار عند المالكية لا يجمعون إلا بالتبعية على ما ذكره ابن يونس. أهل الزوار بالمسجد جاز لهم الجمع ولكن بالتبعية، أي التبعية لمن ليس مجاورا للمسجد. وعلى هذا فما قرره الإسنوي هنا ما دام قد اعتمد فيه على الدليل السني فهو الذي سيكون راجحا، والذي سيكون مرجحا بناء على هذا الذي ذكر من الوحدة في الصورة التي تقتضي بالحكم بالوحدة في الحكم. نعم واضح. نعم فضل الجماعة، هل قال بالفضل الجماعة؟ العلة عند الشافعي دونه البطل، لا شفت انت انه فضل الجماعة. فضل الجماعة نعم يوجد من على نبيه، وكان على نبيه الشافعية المطار. أنا هذا بقى يكون غلط في التعبير الصفي، ما مش الشافعي هم الذين عدلوا بالجماعة، من أباحوا الجمع للكل هم الذين عدلوا بالجماعة، مش الشافعي. الشافعية يعلنون بالمطار ضمن إسكت بنزول المطار، هذا هو. ها؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ولا يكون ولا قياس عليه، هو إمام. نعم. الإمام إذا كان في المسجد فإنه يستخلف عند المالكية. الإمام إذا كان في المسجد ساكن في المسجد فإنه يستخلف إن كان من المجاورين أو من المعتكفين بشرط الاعتكاف والمجاورة. أما إذا كان إماما مستقلا، إذا كان باستقلال مستقلا من لم يكن مجاورا ولا كذا، فهذا هو في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنا يسكن في المسجد، لكن وشهادة نأخذ منه فقط حكم الإمام ولا حكم المجاور ولا حكم المقيم في المسجد؟ هل نقول فقط بأنه جمع لأنه إمام، أو جمع لأن له الحق في الجمع وإن كان مستوطنا في المسجد؟ لنأخذ منه الحكمين إماعا كما فعل المسناوي. كل هذا الملك يأخذ منه الإمام فقط، ما التي أخذت منه، لكن هو أخذ منه أيضا جهة أنه مقيم في المسجد، ومع ذلك تمسك بالعمل بالرخصة. ها؟ ها؟ البيت النبي والحجرة التي بابها إلى المسجد بيت عائشة رضي الله تعالى. نعم. ما بقية أزواجه فيخرج من المسجد. إيه نعم. ولذلك بعضهم أجاب الشيخ قال أن الجمع حصل وهو لم يكن في بيت عائشة. إيه. وعلي لم يكن من مجاور المسجد فسوف يتعرض للضرر والنظر. هو إذا خرج الآن إذا خرج يدخل إذا بيت عائشة. بيت عائشة إذا كانت ليلة فنعم. نعم. والباب من بيت عائشة إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. لكن بيوت بيت عائشة في بيوت إلى الجهات الأخرى. لكن هو يخرج من المسجد. لكن حتى بيت عائشة يخرج من هذه البيوت الأخرى هي حجرات متلاصقة وبعضها يؤدي إلى بعض. لا يدخل المسجد يدخل بيت عائشة. بيت عائشة لها أبواب أخرى لها باب ونجال أخرى. إذا لم يكن هو ذلك المجاور الذي لم يرى النظر. هو إذا دخل بيت عائشة سيمر من هذه البيوت الأخرى. وإذا دخل إلى بيت عائشة معناه لو دخل إلى داره. وإذا دخل إلى داره لا يهم بعد ذلك ينزل عليه المطار أو يكون في الدين. المهم أنه ساكن. قد نقول يا شيخ قد نقول أيضا لو خرج مثلا من بيت الأهل فقد لا يمر على عائشة لأنه لا يراها إلا كما جاء في الحديث أنه كان يطوف عليهم في الجوفة فيسأل من حاجة. أما إذا كان قاعد عند أهلهن فإنه لا يذهب إلى تلك الأخرى. فالذهاب مثلا إذا ذهب إلى المسجد من بيت حفصة ومن بيت أم سلمة فلا شك أن أذية المطر إذا العلة أذية المطر سيجدها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بيت عائشة فلا أذية المطر. ودب القضية دي لأنه إذا أراد أن يمر في غير المطر سيمر إلى بيته من غير المطر ودخوله لبيته أن يدخل بيت عائشة فقط هذا هو المطلوب. أما أن يكون ذاهبا إلى البيوت الأخرى فهذا ليس محل الكلام لأنه دخل إلى بيته وما دام قد دخل إلى بيته ربما يخرج إلى السوق ويتلطخ بالماء ربما ليهم. المهم إذا دخل إلى البيت ارتفع حكم الرخصة. حكم الرخصة متعلقون بالبيت إنما ليس لا ينزل عليه المطر وسيدخل وهذا هو متمسك المسلمين في هذه المسألة. هنا جاء الصحابي كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذهب بيت حفصة يمر ببيت عائشة إذا أراد المسلمين. ممكن إذا أراد يمر ممكن يدخل من البيت من ذاك البيت ويميل إلى بيوتين بيوت متجاورة هي حجرات وكلهن على موضع واحد على فضاء واحد على ما قالوا هذه بيت وهذا بيت ولكن يتقن في مكان واحد وكذلك عائشة لها بيت تدخل من أين المسلمين. على كل فما ذكره هنا له وجه. نعم ثم قال نعم المجاور هنا هو محارب المسجد أم هو المجاور؟ لا المجاور إذا أطلق ينصرف إلى من يسمى بالمجاورين في المساجد الثلاثة كتسمى المجاور في المصطلح الفقهي كلمة المجاور يطلق على هذا وسيأتي الحديث عنه. نعم. فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك. شرط صحة شروط نعم زيد شرط صحة صلاة الجمعة بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها وقوع شرط وقوع نعم شرط صحة الصلاة وقوع كلها نعم إيه وقوع كلها أي جميعها بالخطبة أي مع جنسها الصادق في الخطبتين وقت الظهر فلو أوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح ويمتد وقتها من الزوال للغروب. إذن الآن بدأ المصنف رحمه الله في أحكام الجمعة ولم يذكر حكم الجمعة لأن ذلك معلوم بالضرورة وما هو معلوم بالضرورة لا ينبه عليه ولا يبين لأنه أمر واضح لا يحتاج إلى التبيين وإنما بدأ فيما هو أهم وما يحتاج إليه وهو بيان الشروط أولا فقال الشرط الأول هو ما يسمى بالشرط الوقتي شرط جمعة وقوع كلها هنا بحث لغوي وهو أن الكل هنا يعرب مضافا معلوم أن الكل أصل فيه أنه إنما يكون مبتدأ أو مؤكدا فيتأثر بالعوامل اللفظية، هذا هو الأصل فيه. لكن هنا استعمله على خلاف ذلك، وقد وجهوا هذا التصرف بأنه من باب حذف المؤكد، وهو جائز عند جماعة من النحاة. وابن مالك جزه في التسهيل، والحذف للمؤكد وإبقاء تأكيده أجزه في التسهيل ابن مالك أنك تحذف، وأجزه جماعة من النحاة وهو مذهب سيبويه. جاء جاء جاء شربت كله، مررت بكله، هكذا تحذف المؤكد وتبقي المؤكد. ولذلك قدر هنا مضاف تقديره وقوع الصلاة كلها، أن المؤكد هو الصلاة والمؤكد هو الكل كما تعلمون. إذن الشرط الوقتي هو أن هذه أن من شرط صحة الجمعة، لأن هذا بدأ صاحب المختصر بشروط ماذا؟ الصحة. أن شروط كما تعلمون في باب الجمعة فيها شروط صحة وشروط وجوب وشروط كمال كما صرح بذلك بعضهم. شروط الصحة منها أن تكون الخطبة كلها في الوقت، أن تكون الصلاة كلها بخطبتها في الوقت. وكأن سائلا سأله ما هو هذا الوقت؟ أن تقع صلاة الجمعة كلها في الوقت، ما هو هذا الوقت؟ فقال من الزوال إلى غروب الشمس، هكذا ورد اللفظ في المدونة، إلى غروب الشمس. ثم الذين يفسرون المدونة اختلفوا، ما المقصود بغروب الشمس؟ هل المقصود غروب الشمس حقيقة أو المقصود به قبل الغروب بنحو ركعة مثلا؟ في ذلك طريقتان. إذن بدأ ببيان هذا الوقت، لماذا بدأ به؟ لأنه محل تأصيل وخلاف، كما هو معروف من أن الحنابلة يجيزون أن تقدم صلاة الجمعة قبل الزوال، هذا مخرج فقهي، يرون ذلك تقدم صلاة الجمعة قبل الزوال. أما المالكية وغيرهم فإنهم يرون أن صلاة الجمعة كالظهر تماما من ناحية التوقيت، لا فرق بينه إلا في أمر واحد، وهو أن ضروري العصر زائد على ضروري الجمعة زائد على ضروري الظهر. إذا فدب ضروري الظهر ينتهي حيث يبقى ما تصلى فيه بالنسبة للحاضر أربع ركعات، ومن بالنسبة للمسافر ما تصلى فيه ركعتان، انتهى وقت ضروري الظهر عند هذا الظرف، صافي قاش ضروري الظهر. لكن المغرب كما جمعة كما سمعتم لا يمتد إلى المغرب، على تفسير هو المعتمد في المذهب، تؤمن الزوال ويمتد إلى غروب الشمس، هذا هو المعتمد في المذهب وهو المنقول هو المفتى به. إذن فمن صلى قبل غروب الشمس وأتم صلاة الجمعة قبل المغرب قبل غروب الشمس فقد حصل صلاة الجمعة. واختلفوا في من خطب ودخل في صلاة الجمعة وغربت عليه الشمس، هل يتمها جمعة أم أنه لا يمكن أن يتمها جمعة لأن الوقت قد خرج؟ في ذلك خلاف. بعضهم يقول إن أدرك ركعة قبل الغروب والباقي بعد الغروب صحت صلاته، وهو ما ينطبق على أن صلاتها يمتد لغروب الشمس، لأن إدراك ركعة من الوقت فإنه يعتبر إدراكا لوقت الصلاة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة. لكن بعضهم فصل فقال هذا على حسب نيته، إن كان حين دخل في صلاة الجمعة يظن أنه سيصليها قبل الغروب ثم انكشف الأمر على خلاف ذلك فصلاته صحيحة يتمها جمعة، هذا تفصيل. وإن كان يعلم قطعا أنه سيدخل في الصلاة أو ظنا غالبا أنه إذا دخل في الصلاة سيصلي ركعة وأن الصلاة ركعة الأخرى ستكون بعد المغرب بطلت صلاته، إذن فلا تصح الجمعة. هكذا إذن الفرق بين الظهر وبين الظهر والجمعة في التوقيت أنهما يشتركان في المختار بلا نزاع، ويشتركان في الضروري إلا أن ضروري الجمعة يمتد إلى غروب الشمس على القول المعتمد، وهو الذي صدر به المصنف الكلام فقل للغروب والذي بدأ به. ومعلوم أن العلماء المتقدمين إذا ما تصرفوا بالتقديم أو التأخير أو باختيار شيء قبل شيء لابد أن يكون ذلك لنكتة، وطلب النكات في كلام أهل العلم معروف وكان معتادا، كان هذا معتادا أنك تطلب نكتة التصرف حتى إنه تستخرج المناهج من ذلك، فيقال وكان من عادته إذا ترشى عنده القول فإنه يقدمه قبل غيره كما يفعل كما قيل في ابن السبكي. إذن فتقديمه لهذا لا بد أن يكون لأنه الأهم ولأنه موضع الخلاف ولأن الخلاف فيه ضعيف، لذلك قدمه وكانه مجمع عليه. إذن ضروري المغربية الجمعة ينتهي إلى هذا الوقت. على ماذا بني على هذا؟ بني على أن الجمعة هي فرض يومها. أما إذا قلنا بأن الجمعة نائبة عن الظهر فلا يمكن أن يمتد وقتها لذلك الوقت، لأن للبدل حكم المبدل. إذا قلنا بأن الجمعة بدل عن الظهر لا يمكن أن يكون وقتها أطول من الظهر، لأن البدل يعطى حكم المبدل وهي غير بدل من الظهر، فكيف تزيد عليه بهذا؟ لا يمكن أن تزيد عليه. قاعدته هي هذه، للبدل حكم المبدل. لكن إذا قلنا بأن الصلاة فرض الجمعة فرض يومها استقلت بأحكامها ولها مزية على ما سواها من الصلوات كما هو معروف، حتى إن الإمام لا ينزل فيها منزلة الجماعة مما يدل على أن جماعتها ليست كجماعة غيرها، الجماعات كلها ينزل فيها الإمام منزلة الجماعة إلا في هذه فإنه لا ينزل فيها الإمام منزلة الجماعة، ذلك لأن فقهها خاص أو مخصوص بها. خلاصة الكلام أن الجمعة هذا هو وقتها، ولكن سيذكر المصنف بعد هذا أن المسألة فيها خلاف وسيفصل في ذلك. للغروب وهل إن أدرك بعد صلاتها بخطبتي ركعة من العصر؟ فقوله للغروب معناه لقربه، فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها. وصحح هذا القول أو لا يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب، لا يشترط فعلها بخطبتي قبله وهو الأرجح. فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان روية المدونة عليهما. نعم واضح. إذن لما قال الغروب هكذا ورد اللفظ في المدونة أولى، فقال قوم إنه مجاز وأنه مجاز مرسل من باب حذف المتعلق، أي يمتد وقتها لما قبل الغروب بأن يبقى للغروب قد ركعتين. فإذا نظرنا في الساعة ووجدنا أنه لم يبقى إلا ما يتوضأ فيه ويتطهر وتصلى ركعة واحدة انتهى صف وقت الجمعة. إذن هنا غادي نقدروا قبل الغروب، وهذا القبل هذا مفسر بما سمعتم من الظرف الذي يصلح لأن تؤدى فيه ركعة. وقيل بأن الغروب حقيقة، أي أن الجمعة تمتد إلى غروب الشمس، إلى تحقق وقوع الغروب. وفي حقيقة الأمر أن مثل هذه الفروع إذا كانت بهذه الحال فالأصل أن يرجع إلى الظهر. اختلفوا مثلا، ربما وجد شاغل من الشواغل اشتغل الناس بذلك مثلا ومنعوا من صلاة العصر لأمر الجمعة لأمر ما، واستمر الحال إلى أن قربت الشمس من الغروب، يخرج فقه هذا الحال على هذه هذا الذي تقرر هنا. ولكن الذي يصح أن يصار إليه هو الاحتياط، فيقول صلوا للناس ظهركم، صلوا ظهركم، فإن حتى لو خطبنا الآن ودخلنا في الصلاة فإننا سنصليها والشمس تغرب، صلوا المغرب، صلوا الظهر، هذا أحسن. لأن صلاة الظهر بمن وجبت عليهم الجمعة صحيحة، والجمعة بلا شروط باطلة، فيرجع إلى ما فيه الثقة واليقين، وإلى ما فيه ترك الشك والريب. هكذا، هذا هو الحل. نعم. قوله للغروب، أي وإن لم يبقى ركعة للعصر. وعلى هذا فقولهم الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة يستثنى منه الجمعة، وهذا القول هو المعتمد في المذهب خلافا لمن قال إنه يمتد للإسفراء. وأجاز أحمد فعلها قبل الزوال فيدخل وقتها عنده من حل النافلة. ثم إن الوقت المذكور ليس كل اختياريا لها، بل هي فيه وفي الضروري كالظهر سواء قلنا أنها بدل عن الظهر أو فرض يومها، قاله شيخنا. ثم اعلم أن المصنف صدر بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة، ثم أكى ما فيها من الخلاف بعد ذلك، وأنه استعمل الغروب كما قال الشارع في حقيقته ومجازه، فلا يقام جزمه بذلك أولا ينافي حكاية الخلاف بعده. نعم، إذن هذا هو حال هذه المسألة. بقي هنا أمر يحتاج للتحقيق، هل الإمام أحمد صح عنه هذا القول، وهل سبقه غيره إلى هذا المذهب، وما هو معتمده في هذا الذي ذهب إليه؟ احتاج في هذه المسألة إلى تقرير، أن هذا فيه انفراج كبير في مسألة الجمعة في بلاد الغربية، لأن إذا كان الأمر بهذا الحال فلا بد أن هذا سيخرج عليه بعض التسهيلات، ولكن يجب أن نعلم مستنده في هذا، فإن وجد له مستند شرعي فلا شك أن هذا سيكون مفيدا، لأن الجمع بين الظهر والمغرب والعشاء هذا أمر معروف ثابت، فيه السنة وفيه أدلة وفيه مذاهب وفيه استدلالات وفيه مسالك فقهية معتبرة، بذلك فإنها قد يكون في هذا ما يخفف عنهم في أمور صلاتهم، لأنهم يجدون عانة ومشقة في ذلك. وإذا كانت الجمعة بمثل هذا الحال فلا شك أن هذا سيكون، ولكن يحتاج إلى الأدلة التي بنى عليها أحمد هذا الذي قاله، فإن وجدت وتقررت وكفت حجة فإن ذلك سيكون أمرا معتمدا في هذا الموضوع. قبل ما سبق إلى ذلك غيره، في الحديث كان يصلون الصحابة بعد كل يصلي الجمعة ثم نعود نتتبع الحديث، قال تتبع في دليل على أنه في وقت الزواج كان في قليلة دل على أنه وقعها. الأصل أنها مثل هذه احتمال، في احتمال نحتاج إلى أصرح من هذا، لأن تتبع الفيء قد يكون اليوم حتى لمن صلى، حتى لمن صلى بعد الزواج يخرج والحرارة شديدة فيتتبع الظل، والظل والفيء شيء واحد خلافا لمن قال بأن بينهما فرق وكذا، فالظل والفيء شيء واحد. هذا تحقيق الحديث يصرح بأنه كان يصلي بعد الزواج ثم يتتبع بعد الزواج. نحتاج إلى دليل أحمد الذي ذهب الإمام أحمد الذي قال بأنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. نريد هذه المسألة تبحث، نحتاج إلى فقهها وأدلتها ومن قال بها غيره، لأنه ربما قال به بعض الناس قبله. الذي أنا ما بغيتش نكذب المراك في راسي أن بعض الناس من التابعين ومن تابع التابعين ذهب لهذا المذهب، ذهب هذا المذهب. أين حتى نراجع ذلك الشيء نتحققه منه، نعرفها بما عمر بن عبد العزيز وغيره أو شيئا من هذا قد نقل عنه هذا المذهب. نعم تمدع الحديث كان يصلي ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنرحيها حين تزول الشمس، فنريقها حين تزول الشمس. وما معنى تزول الشمس؟ أكسي في احتمالات، لأن حتى تزول الشمس الآن احتمالات فيها مراتب، مثل هذا مثل هذه الألفاظ التي هي بالتشكيك صعب أن تحدث المراد بها. هذا لفظ مشكك، هذا لفظ في مراتب. حين تروح الشاب بعد الزواج بساعة بساعتين كلها محتم في احتمال، استدلال باللفظ يجب أن يكون صريحا. وما دامت الاحتمال تتزحم فيه يتكدر الفقه الذي يستخرج منه بتلك الاحتمالات، هذا يضعفه، هذا معروف. هذا حال هذه المسألة. ثم قال قوله وهل إن أدرك ركعة من العصر، أي وهل يشترط أن يدرك ركعة من العصر بعد صلاتها بخطبتيها قبل الغروب، فإن لم يخطب للعصر ركعة سقط وجوبها. وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم. نعم معروف أنه إذا قلنا بأنها تمتد للغروب فلا يشترط بقاء أي شيء العصر، وتصل العصر حينئذ بعد الغروب. وإذا قيل بأن وقتها ينتهي حيث يبقى ما تصل في ركعة واحدة في العصر، فإنه حينئذ إذا بقي هذا الوقت تسقط الجمعة ويصل العصر. ونذكر بأن المالكية يدخلون في الوقت زمان التطهر، فلا تقيدها فقط بمقدار صلاة الركعة، يدخلوا فيها وقت التطهر. إذا قالوا قدر ما يصلى في ركعتين تقولوا بطهارة، تبدأ بالطهارة أنها داخلة في الأمر. شحال غادي من وقت احتاج إليه في تحصيل الطهارة، وزيد عليه وقت هذه الركعة 3 دقائق ولا دقيقة ولا ما شاء، ثم بعد ذلك انظر الوقت. فإن بقي هذا القدر فإن صلاة العصر تصلى، وإن لم يبقى إذا بقي هذا الوقت عند من يقول بأن هذا وقت العصر فإن الجمعة تسقط. ومن قليل الغروب فهذا مذهب واضح بين، هذا هو حال هذه المسألة، هذا هو تقدير المسألة تبين. أنبع عن أن كلمة الميد ما لقيت شيء، هذا الميد بمعنى الدخار ما لقيتش، رأى المعروف هو الميت بسكون الياء، وأن هذا الشيء اللي قلنا كان خطأ. نبي أن الميد بفتح الياء وهو مخصوص بهذه الحالة، وهذا لم أجده، لم أجد هذه اللفظة بتحريك الياء إلى الآن، أن كله مدار على السكون، كله مسكن سواء كان في صفة الإنسان أو في صفة السفون أو في صفة أي صفة فيها اضطراب فإنها تنصرف إلى الميد بمعنى الاضطراب بسكون الياء. وعليه ما تقدم من الكلام مجرد وهام، فليطرح وليؤخذ بالسكون حتى يظهر خلاف ذلك. ايش كذا؟ ايش قال صاحب مصباح المنير؟ لا لا، هذاك مصدر، مصدر ميدان الموجود. يقول ماذا الشيء يميد ميدا وميدانا للضربة، هذا معروف، لكن ماشي الميد، ميد بفتح الياء من غير ألف ولا نون والذي فيه البحث. إذن هذه كلمة الميد هي المحققة، وأن الميد لم أعثر له على هذا الضبط لحد الساعة، وإن كان في ذهني أنه مما صححه بعض اللغويين. إذن هذا الشرط الأول، قلنا هذا تسمى الشرط الوقتي، وهذا الذي سمعتم هو تفسير القول فيه. ثم قال قوله وصحح هذا القول، أي صححه عياض وهو ضعيف كما في حاشية شيخنا. بالمناسبة، تصحيحة عياض للفروع الفقهية يجب أن تؤلف فيها رسالة، لأن عياض له شرح على المدونة ويريد فيها الاختلافات، وكان يشتغل بالتصحيحات. وتصحيحته هو ليست كتصحيحة ابن رشد، لأن ابن رشد يصحح تصحيح من يحكم على أقوال مالك بالصحة والبطلان، وعياض يصحح فقط في الترجيح بين الفروع، ما كيديرش هو ذاك، ما كيجيبش قول مالك يقول وهذا صحيح، كيقولش هذا صحيح، تجيب الأقوال وتقول وهذا صحيح، ولكن ما تجيبش القول ديال المكنة، ذاك القول ديال المكنة تقول وهذا صحيح وهذا فيه نظر، كأنك صرت ناقدا لفقه مالك فتراجعه تصحيحا وتضعيفا إلى آخر ما هو. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. خلينا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.